مسجد كالسمكة في النهر والمنافق في المسجد كأسطول في القبر. ما هذا الحديث؟ إذا من كلام أهل العلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.